حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وصل يا رب على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.